هل تحتقر عليا؟ هذا سؤال صحيح، لأنني أجهل الاحتقار وأسأل عنه. مش في المستقبل. نعم. هل تحتقر عليا؟ طيب أنا أسأل عن عن عن عن وقوع هذا الاحتقار في المستقبل. ليه؟ هل تحتقر عليا؟ لكن ممكن بعد كده. طيب أنا لا لا يبقى هل تحتقر؟ أنا يعني إذا قبل أن تأتي نعم، قبل أن تأتي نعم أنا لا أدري. يعني هل تخرج إلى فلان؟ هل تفعل كذا؟ كأنها الفعل لم يقع عند السؤال، كأن الفعل إيه؟ لم يقع عند السؤال. يقع بالنسبة لعلمك يعني. بالنسبة لعلمك أنت. أما الذي يقول هل تحتقر عليا وهو شجاع، كأنه إيه يقول إنك محتقر له، كأنه يقول إيه إنك محتقر له الآن وهو شجاع. طبعا حينما يسأل عن شيء هو يعلمه، هو شيء موجود، يبقى الاستفهام خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي. يعني تأكيد الأساس بس مش بالمعنى. بالضبط كده، مش بمعنى إيه انه يساله عن الاحتقار. ممكن يعني اذا خرج الانكار يجوز، اذا خرج لمعنى بلاغي، انما لو كان لمجرد السؤال لا يصح. ولا على الشرط فلا يقال هل اذا زرتك تكرمني، ولا على حرف العطف فلا يقال هل فيتقدم أو هل ثم يتقدم، ولا على اسم بعده فعل. أصل أسلوب الشرط ولا وراء شرط؟ إذا مثلا وإن هي إذا زرت هل تكرمني مثلا؟ هل تكرمني؟ يجوز. طب إذا زرت هل تكرمني؟ اللي أنا بكلم هي تيجي في النص بين الشرط والجواب. إذا زرتك فهل تكرمني؟ لأن سيكون جوابا لا يصلح شرطا، يعني كأنه يقول مما لا يصلح شرطا هل، دخول هل على الشرط، فعل الشرط، يعني مما لا يصلح أن يقع فعل شرط، الفعل دي المصدر بهل. بخلاف الهمزة فإنها تدخل على جميع ما ذكر. الرابع يعني كأنه يقول إن أمثال هذه الأساليب إنما تكون في التصور لا في التصديق. يعني مثلا هل لم يفهم علي، هتسأل أفهم علي أم لم يفهم، أو أعلي فهم أم فلان، ممكن ألم يفهم علي، وممكن ألم يفهم علي. فأنت تسأل عن إيه؟ عن النفي، عن إيه؟ تسأل بأسلوب نفي، فيكون الجواب بلى أو نعم، بلى في الإثبات ونعم في النفي. الرابع بقية أدوات الاستفهام موضوعة للتصور فقط، وهي ما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأن وكم وأي، ولهذا يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. أما ما فموضوعة للاستفهام، ما موضوعة للاستفهام، طبعا من ثلاثة هو جعل يعني الهمزة حرف وهل حرف، يبقى الحرف الأداة الثالثة ما، والرابعة من، جمع بين ما ومن لأن إحداهما للعاقل والأخرى لغير العاقل، وجمع بين متى وأيانا لأنهما للزمان، وهكذا. ما موضوعة للاستفهام عن غير العقلاء ويطلب بها؟ أحد هذه الأمور: إما إيضاح الاسم نحو ما العسجد، فيقال في الجواب إنه ذهب، أو يطلب بها بيان حقيقة المسمى نحو ما الشمس، فيجاب بأنه نجم نهاري، أو يطلب بها بيان الصفة نحو ما خليل، وجوابه طويل أو قصير مثلا. فإذن ما يطلب بها أحد هذه الأمور: إما إيضاح الاسم، يعني في هناك اسم لا تدري ما مسماه، كأن هذا الاسم جاءك لأول مرة، بيان حقيقة المسمى ده الغالب فيها. ما الماء؟ هو مثلا السائل الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة. ما الحديد؟ معدن يتمدد بالحرارة مثلا، إلى آخر هذه الأشياء. الصفة، قال لك مثلا لي صديق اسمه فلان، فيقول لك ما فلان؟ تقول والله مثلا طالب علم كذا، تصف، يعني هو لا يجهل المسمى، لأنك قلت لي صديق اسمه فلان، يقول لك ما فلان هذا؟ بيسأل عن أوصافه. لا، يعني هو يسأل عن يريد أن يتصور، صفته فقط، يعني كأنه يقول ما صفته. وتقع هل البسيطة في الترتيب العقلي بين ما، هناك في باء كده، باء موجودة احذفوها، تقع هل البسيطة في الترتيب العقلي بين ما التي لشرح الاسم والتي للحقيقة؟ فمن يجهل معنى البشر مثلا يسأل أولا بما عن شرحه، فيجاب بإنسان، ثم بهل البسيط عن وجوده، فيجاب بنعم، ثم بما عن حقيقته، فيجاب بحيوان ناطق. يعني مثلا يعني لو قادم من بلد فيها فاكهة لها اسم، ونحن لم نعرفها من قبل، مثلا كالسفرجل، وأكثرنا لم يره ولم يعرفه، فقال أكلت مثلا في لبنان السفرجل، فتسأل أولا بما التي هي ما السفرجل، فيقول لك فاكهة. قل هل هي موجودة في بلادنا مثلا، أو هل هي موجودة عندنا؟ هذا معنى هل البسيطة بين ما التي يسأل بها عن حقيقة عن الحقيقة والتي يسأل بها الشرح الأول، بينما التي لشرح الاسم أولا والتي للحقيقة. تسأل بقى ما ما ما حقيقة يعني ما ما هو بعد أن عرفت أنه موجود، يعني يقول مثلا فاكهة تشبه كذا وكذا وكذا. الترتيب العقلي يعني يعني في لو أن لو أن عندك أمور مجهولة وتريد أن تصل إليه، فالأول أنت تجهل يعني اسم ذكر أمامك وأنت تجهل مسماه، فأول أول شيء في السؤال في العقل أن تسأل بما الذي لشرح هذا الاسم، ثم تأتي هل هذا الشيء موجود. فمثلا العنقاء، سمعت العنقاء واخد بالك، فتقول ما العنقاء، أقول لك مثلا حيوان خرافي، فتسأل هل هو موجود، إما نعم أو لا. طيب ما حقيقته إن كان موجودا، أو ما حقيقته في خيال الناس، واخد بالك، ما هو قد يكون له إيه حقيقة في خيال الناس. يعني مثلا على سبيل المثال اعترض معترض لا يدري استعمالات اللغة العربية، فقال كيف يشبه الله تبارك وتعالى طلع الشجرة التي في النار أعاذنا الله إياكم منها بأنه كرؤوس الشياطين، والناس لم يروا الشياطين، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والإنسان إنما يشبه المجهول بالمعلوم، فكيف يشبه مجهولا بمجهول في نظرهم. فرؤوس الشياطين لها في خيال الناس وفي خاطرهم صورة بشعة جدا. نعم بالضبط كده بالضبط. ولذلك يعني يقال ايه، يقال ان ان ان انه لو رصدت جائزة لمن يرسم رأس الشيطان فيحصل عليها من جاء بأبشع صورة. نعم الشياطين يعني افاعي افاعي لا، يعني لا هناك بعض الأفاعي من الشياطين. لو من مجاهد عن من سأل عن هذه الآية لا يعني على كل حال يعني كأنه رؤوس الشياطين في البشاعة، في البشاعة التي في خيال الناس. فالعنقاء طائر يعني في خيال الناس طائر بشع، طائر جارح كاسر، له زي ما قلت كده يخطف الأولاد ويأكل. ده معنى الترتيب العقلي، يعني لو أنك تجهل شيئا أولا تجهل شرح اسمه يعني إيه معناه، ما العسجد، يقال الذهب، هل الذهب الذي نعرفه؟ أقول نعم. يقول ما الذهب؟ معدن نفيس به يتعامل الناس، وهكذا. هذا معنى ترتيب العقل، كل ده من كلام المناطقة يعني البسيطة والمركبة والقسم العقلية، الترتيب العقلي ده من كلام أهل المنطق. لا يحتاج إلي الذكي ولا يتبعوا ومن موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين العقلاء كقولك من فتح مصر، من شيد الهرم الأكبر؟ من شيد القناطر الخيرية؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ متى وأيانا؟ متى موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الزمان سواء أكان ماضيا أو مستقبلا، نحو متى تولى الخلافة عمر في الزمان الماضي، متى نحظى بالاستقلال، متى نصر الله، ده عن الزمان المستقبلي. وأيانا موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التهويل والتفخيم دون غيره، فقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة. وده سر أن يضع العرب أكثر من اسم للاستفهام عن الزمان، لأن اسم يسأل به عن مطلق الزمان، واسم يسأل به عن زمان معين في أمر معين في مقام معين. كيف وأين وأن وكم وأي، كيف موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الحال، كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وكقول الشاعر وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل. كيف للسؤال عن الحال، لكن في كيف أخاف الفقر ده ليست للسؤال عن الحال، ده هو كأنه يتعجب، انكار تعجبي. وأيضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني يعني حال الناس ولذلك أيها الكرام، لما أن كيف موضوع الاستفهام عن الحال، يعني ليس بصواب أن تسأل أخاك كيف حالك، بل اسأله كيف أنت، كيف أصبحت، كيف جئت، كيف أمسيت. وأين للاستفهام ويطلب بها تعيين المكان، نحو أين شركاؤكم. طبعا أين شركاؤكم ده للتعجيز، يعني ولا يسأل به عن هم فين، أين هم يعني. وأن يعني في القرآن الكريم، في القرآن الكريم إذا كان هناك استفهام وارد من الله عز وجل، يبقى لابد أن يكون خارج لمعنى بلاغي. وأن للاستفهام وتأتي لمعان كثيرة، فتكون بمعنى كيف، كقوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني هو يعني حال غريبة أن أن أن أن أن أن أن يرى هذه إيه بعد موتها وقد حيت. وتكون بمعنى من أين، كقوله تعالى يا مريم أنى لك هذا، وتكون بمعنى متى كقولك زرني أنى شئت. أه في قوله تعالى نساؤكم حرص لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أن يعني أن هذه بمعنى ماذا؟ متى شئتم أو كيف؟ نعم كيف ولكن لا تتعدى الحرف. يعني تمحضت للظرفية يعني متى شئتم؟ والله يا شيخ شنقيطة دي هي بتبقى اسمها الشيخ شنقيطي كبير لأن هي للثلاث معاني متى وأين وكيف فدي والله هذا الموقع المهم يعني المهم يعني مش يعني انا حاطط قدامي ان شيء هو عيد موضوع الاستفهام هل في الاسماء الاستفهام اسماء الاستفهام التي تدل على الزمان او المكان قد تخرج الى الظرفيه يعني زرني وقت وقت ناشئ وهي كذلك يعني يقولون ايه يقولون هذه الاسماء اذا وقع بعدها فعل كانت في محل نصب ظرف واذا وقع بعدها اسم كانت خبرا مقدما يعني لو قلت متى تأتي متى جئت متى حضرت تكون في محل نصب على الظرفية وإذا قلت متى الامتحان تكون في محل رفع خبر مقدم وكذلك أين أقمت فتكون في محل نصب على الظرفية أين بيتك تكون في محل رفع خبر هو ايه؟ يعني هو ان لبني اما شئت مفيش معنى استفهام خرجنا على الظرفيه مبقاش في معنى استفهام هنا الوضع ده وضع التأكيد صح؟ بالضبط كده هو يسرد معانيها وكم للاستفهام ويطلب بها تعيين عدد مبهم كقوله تعالى كم لبثتم وأي للاستفهام ويطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما كقوله تعالى أي الفريقين خير مقاما ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره على حسب ما تضاف إليه يعني أي مكان اخترت أي يوم جئت على أي حال قدمت أي عدد من الجنيهات أنفقت أي رجل قابلت أي دابة ركبت وهكذا يعني يقول أي بحسب ما تضاف إليه فإذا وقعت استفهاما قد يستفهم بها عن شيء يدل عليه المضاف إليه. وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام ودلالاته. ومن أهم ذلك الأمر كقوله تعالى فهل أنتم منتهون أي انتهوا. طبعا إذا خرج الأمر إلى الاستفهام كأنه أعطى المخاطب بادرة الأمر في يده، يعني كأنه جعل الأمر في يد المخاطب. يعني لو قال الله لهم انتهوا لا يكون بهذا التلطف الذي في فهل أنتم منتهون، كأنه جعل الأمر بأيديهم هم وعليهم أن ينتهوا حتى يحققوا الجواب، حتى يحققوا الجواب. يعني كأنهم يقولون نعم سننتهي. في قول الله عز وجل في فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فماذا قال أبو بكر؟ قال بلى نحب يا رب، وامتثل وعفى وصفح. ألا تحبون أن فليعفوا، ماشي فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. معنى كأنه قال فليعفوا وليصفحوا ليصلوا إلى حب الله، ليصلوا إلى حب الله، لأن الله يحب هذا الخلق. فبدل أن يقول أحب الله قال ألا تحبون، أو أحب المغفرة يعني قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فجعل الأمر في إيدك في يدك، فده يعني يجعلك تمتثل أكثر. وطبعا يقولون الأساليب الإنشائية أساليب حوارية ممتلئة بالمعاني تجعل المخاطب يشارك المتكلم في الأمر وينفعل معه. وقد يخرج الاستفهام إلى النهي كقوله تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا. يعني أتخشوا كأنه قال لا تخشوهم، لا تخشوهم. وأيضا فيه معنى ال ال ال ال يعني نقول العتاب، التعجب أو التعجيب من حالهم، فيخرجون من هذا بعدم خشية غير الله حتى لا يبقون تحت هذا الخطاب، أو حتى لا يبقوا تحت هذا الخطاب. والتسوية كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طبعا الهمزة في الأصل طلب التصور، يعني أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكن خرج الاستفهام عن هذا المعنى كله وصار يسوي بين الحالتين. يعني لو أن السؤال من غير الله عز وجل، لو أن السؤال من غير الله فأنا لا أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ أقول أنذرتهم تصور يعني هو المجهول الفاعل المسند يعني المسند يعني أنت معلوم والمجهول ده لو كان السؤال من غير الله عز وجل يعني أسألك أأكلت أم لم تأكل؟ أسأل عن المسند وقع منك أم لم يقع؟ واضح؟ أفهمت أم لم تفهم؟ لا المسند غالبا المسند فعل لا ده المسند إليه لابد أن يكون أسماء المسند إليه لا يكون إلا من الأسماء لذلك نقول الاسم ده عمدة في كل الاسم عمدة في كل جملة مفيدة يعني الفاعل اسم والمبتدأ اسم أما المسند فقد يكون فعلا وقد يكون اسما فهل أنتم شاكرون المسند اسم شاكرون والنفي كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان حينما تجد بعد الاستفهام إلا الاستفهام هذا للنفي والإنكار كقوله تعالى أغير الله تدعون والتشويق كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم والاستئناس كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى كأن الله عز وجل أراد أن يزيل الوحش عن موسى فبيستأنسه كما ترى واحدا يعني ترى عليه أمارات الهيبة منك يعني ما أجمل ما هذا أنت تعرف أنه كتاب لكنك تريد أن تدخل عليه الإيمان والاطمئنان وطبعا يعني القرآن هذا طبق عليا الطفل لما بتحب تستأنسه إيه الحاجة الحلوة اللي فيه دي هو أنت عارف إيه كل حاجة واضح والتقرير طبعا همزة الاستفهام إذا دخلت على لم على النفي على النفي أفادت التقرير النفي سواء ألم أو أليس ذلك بقادر كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك طبعا لو قال الله عز وجل قد شرحنا لك صدرك يبقى لم يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر يعني كأن الإقرار خرج من النبي صلى الله عليه وسلم وأحس بمدى هذه النعمة وهو الذي أجاب أي نعم أو ممكن برضو في هل أتاك حديث يفيد التشويق يعني بداية الصورة ليشتاق إلى ما سيرد في هذه الصورة من حديث عن الغاشية نعم ما نقولنا بقى يعني أي استفهام يصدر من قبل الله عز وجل لا يكون استفهاما لا يكون استفهاما حقيقيا يعني يكون لغرض من هذه الأغراض والتهويل كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة فما هذه طبعا هي سؤال ايه عن شرح الاسم انت سمعت الحاقة يبقى ما دي ايه لو هي استفهام اصلي يعني الحاقة ما انت احنا نجهلها ايه الحاقة فكأن الله يريد أن يهول أمرها. طبعا الحق في اللغة العربية يعني الذي يجيء بالحق، بس القيامة غير ذلك تماما. يعني مثلا ليتضح الأمر أكثر، القارعة، القارعة أن تأتي على شيء وتطرق عليه، لكن الله عز وجل يقول، أراد أن يقول لنا ليس بهذا المعنى الذي تفهمونه، إنما هي بمعنى فوق ذلك. فسأل سؤال المؤدي إلى هذا التهويل، قال ما القارعة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ يقولون كل سؤال جاء بما أدراك فقد أدراه، وما جاء بي وما يدريك لم يدره. يعني الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أدراه الله بما يكون في يوم القيامة. لما وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة لم يدرك. والاستبعاد كقوله تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ونحو أنى يكون لي مال قارون. طبعا أنى في الذي يعني يستبعد أن يكون له مثل مال قارون ممكن تكون بمعنى من أين، من أين يكون لي مال قارون. والتعظيم كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والتحقير نحو أهذا الذي مدحته كثيرا، أهذا الذي بعث الله رسولا، في قول الكافرين قبح الله قوله، هذا الذي هي في ايه نعم. يعني ده كان في رأيهم قبح الله رأيهم تحقير مشان. والتعجب كقوله تعالى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ونحو ما بالك تضيع الوقت سدى. والتهكم نحو أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا، يعني وجدت إنسانا يفعل ما لا يليق بالعقلاء يعني. والوعيد نحو ألم تر كيف فعل ربك بعاد. أنا مش شايف الوعيد دي، لا، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ده فيها تعجيب، تعجيب ثم تهديد من خلاله للمكذبين. يعني من وراء تعجيب النبي صلى الله عليه وسلم بحال أو بإهلاكهم، من خلال ذلك يتوعد الكفار، يعني كأن الله الذي أهلك عادا سيهلك هؤلاء الكافرين الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هو يعني الأسلوب كله يعني استفهام واحد، هي ليست إيه ألم ترى مثلا، ألم ترى فعلنا فيقرر بأنه رأى، إنما ألم ترى كيف، كل ده استفهام، يعني استفهام وحدة واحدة. فالغرض منه، الغرض منه تعجيب النبي صلى الله عليه وسلم من من من قدرة الله التي أهلكت السابقين، ومن خلال هذا تهديد أو وعيد الكافرين. ألم ترى، ترى تحتاج إلى مفعولين. جملة كيف فعل ربك بعاد سدت مسد المفعولين. كيف في محل نصب حال، وفعل ربك كيف مبني في محل نصب حال. يعني كيف داخله في السياق فعل ربك، فعل اي فعل، يعني فعل بهم حالا عجيبه في الاهلاك. المهم يعني ليس الوعيد فقط في هذا، هو الوعيد الوعيد طبعا وعيد، اصل الوعيد حينما يكون الكلام في خطاب للكفار مباشره او يعني ابلاغ لهم، انما ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى منه الخطاب كما يقولون. فقد يكون المخاطب مؤمنا، يعجب الله من قدرته ومن خلال ذلك يهدد ويتوعد الكافرين. والاستبطاء كقوله تعالى متى نصر الله، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. استبطأوا ونحو كم دعوتك، يعني فضل تعالى زرنا زرنا زرنا وما بيجيش، فاستبطأت ايه مجيئه. يعني ألم يأن للذين آمنوا، والتنبيه على الخطأ كقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن الغرض الجاي ده مش قادر أقبله كده كما هو، يعني الباطل ده. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم. هو صلى الله عليه وسلم يعني مدى حرصه على ان يستجيب لدعوته، فالله ييئسهم من الذين لا يعني حيل فيه. لا يا كلمه طبعا لا تقبل في هذا المقام. يعني هنا التأييس، نعم يعني التنبيه على لا على يعني على التنبيه على إصرارهم على الباطل، التنبيه على إصرارهم على الباطل. فما لم أصابوا على الباطل لم تسمعهم. والتنبيه على ضلال الطريق كقوله تعالى فأين تذهبون، والتكثير كقول أبي العلاء المعري صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد. المبحث الرابع في التمني. التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا كقوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله كقوله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعبر فيه بعسى ولعل كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فعسى الله أن يأتي بالفتح. وقد تستعمل في الترجي ليت لغرض بلاغي كإظهار الإيه القريب في صورة البعيد يعني. وللتمني أربع أدوات، واحدة أصلية وهي ليت، وثلاث غير أصلية نائبة عنها ويتمنى بها لغرض بلاغي، وهي هل كقوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ولو كقوله تعالى فلو أن لنا قرة فنكون من المؤمنين، ولعل إذا دخلت على أمر مستحيل أفادت التمني. أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فالطيران بالمعنى الذي يفهمه وليس بمعنى زماننا أمر مستحيل. ولأجل استعمال هذه الأدوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها. نعم. استفهام غرض التمني. طبعا خرج التمني إلى صورة الاستفهام ليفيد إيه قرب وقوعه، لأنك إنما تستفهم عن شيء قد يحدث. سنقف عند هذا الحد إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.